يقول: أيهما أفضل، تطويل قراءة صلاة الفجر أم قصرها؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. السنة الفجر الطول، يمكن يطولها عليه الصلاة والسلام في أطول الصلوات، كان يطول صلاة الصبح، كان يقرأ فيها بالستين مئة كما أخبره جابر وجماعة من أصحابه وجماعة أرضاهم، كلهم أخبروا بأنه كان يطول صلاة الصبح وكان يقرأ فيها بالستين مئة. في السنة فيها الإطالة وعدم التقصير، هذا هو السنة في صلاة الصبح، إلا إذا عرض عارض يقتضي تخفيف لمرض اعتراض جماعة أو حال أنه تخفيف فلا بأس. وإذا فالأصل فيها التطويل في قراءتها وركوعها وسجودها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.